شوفي بالحب هتهدي عيني هلاقيكي وهتلاقيني بالحب هتهدي عيني هلاقيكي وهتلاقيني شوفي بالحب هتهدي عيني هلاقيكي وهتلاقيني آه أنا عايز جنبك أنسى الناس والدنيا كلها أنا عايز ألاقي فيكي كل حاجة بحبها حبيبتي ملاكي انا سبت حياتي معاكي روح قلبي حبيبتي